الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن علم أصول الفقه، علم الفقه، من أشرف العلوم، وفيه معرفة الحلال والحرام، وبه يتبلور تطبيق الشريعة وأحكام الله عز وجل في الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك انكب عليه الصحابة والتابعون ثم الأئمة المجتهدون على تعلم الفقه وتعليمه، حتى نشأت المذاهب وانتشرت وشاعت وكثر العلماء في الفقه، وانبر المفتون للإفتاء في بيان حكم الله تعالى في شتى أمور الحياة، حتى تتحقق أهداف الشريعة ويتأمن الخير والسعادة والراحة والعدل للناس في الدنيا والآخرة. ومن ضمن التأليف في علم الفقه والتحصيل فيه والتخصص فيه نشأ علم قواعد الفقه. هذا العلم فن عظيم تجمع فيه الأحكام الفرعية العديدة والمسائل الجزئية المتناثرة في عبارات وجيزة وجمل مسقولة وتراكيب عامة وشاملة. هذه القواعد تضبط علم الفقه وتنسق أحكام الفقه وتنسق علل الفقه، تقرب الفقه للأذهان وتجعله سهل الحفظ والضبط وتبعده عن النسيان، وتنمي الملكة الفقهية للفقيه. فكان الاهتمام بهذه القواعد محل الإجلال والاحترام، بل والمنافسة في وجوه الخير، فصنفت فيه المؤلفات العدة في كل مذهب. كانت البذرة الأولى للقواعد الفقهية في عصر الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم أنطقه الله بجوامع الكلم. كانت الأحاديث الشريفة بمثابة القواعد العامة التي تنطوي تحتها أحكام فرعية كثيرة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. هذه كقاعدة فقهية يندرج تحتها أحكام كثيرة. العجماء جبار، يعني البهيمة جنايتها هدر. قول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداه والمنحة مردودة. المنحة دي هي كل ما يعطى، البعض يخصها بالناقة لإنتاج اللبن، لكن هي عامة في كل ما يعطى ليتناول منه ثمرة ويرد الأصل، زي اللبن، زي الظهر، زي الثمر، ممكن يعطي شجر منيحة، سمى منيحة أو منحة. العارية مؤداه والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، يعني إلى غير هذه الأحاديث من الأحاديث التي أوتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. هذه الأحاديث أضحت عند الفقهاء قواعد ثابتة مستقلة، وجرت مجرى القواعد الفقهية. استمر العمل هكذا على استنباط القواعد الفقهية في عصر التابعين وأتباعهم حتى انتشرت المذاهب وبدأ تدوين هذه القواعد في القرن الرابع الهجري. من المؤلفات في القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة نذكرها حسب التسلسل الزمني. نبدأ بمذهب الحنفية لأنه أقدم المذاهب في أصول الكرخي. أصول الكرخي لأبي الحسن الكرخي، هذا توفي 340 هجرية، في تأسيس النظر للدبوسي، تأسيس النظر ده 430 هجرية، في الأشباه والنظائر لابن نجيم ده 970 هجرية، في خاتمة مجامع الحقائق للخادمي واحد اسمه ايه أبي سعيد الخادمي ده 1176، في قواعد مجلة الأحكام العدلية دي عملوها لجنة من العلماء في الدولة العثمانية، في الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية لواحد اسمه أبو حمزة الحسيني ده توفي 1305، في قواعد الفقه للمجددي هذا توفي 1395 هجرية. في مذهب المالكية في كتاب اسمه أصول الفتية في الفقه على مذهب الإمام مالك للخشني ده 361 هجرية، في الفروق للقرافي ده 684 هجرية، في القواعد للمقري ده مالكي، قواعد للمقري المالكي ده 758 هجرية، في إيضاح المزالك إلى قواعد الإمام مالك، في الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج ده كان منتخب من قواعد المذهب واحد اسمه التواتي ده معاصر. في مذهب الشافعية في قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، في الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، في المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي، في مختصر قواعد العلائي، في الأشباه والنظائر للسقي، في المنثور، المنثور بتاع الزركشي في ترتيب القواعد الفقهية، المنثور في ترتيب القواعد الفقهية للزركشي، في العبادة عمل شرح القواعد بتاع الزركشي، في الأشباه والنظائر لابن الملقن، في القواعد للحصني أبو بكر الحصني، في السيوط عمل الأشباه والنظائر، في واحد اسمه بدر الدين البكري عمل الاستغناء في الفروق والاستثناء، في عند الحنابلة في القواعد النورانية، القواعد النورانية لابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية، في ابن قاضي الجبل عمل القواعد الفقهية، ابن حجر عمل كتاب القواعد، قواعد لابن حجر اسمه تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ابن رجب واخد لك تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي، في القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي، في مجلة الأحكام الشرعية فيها قواعد واخد لك لواحد حنفي كان قاضي في السعودية في معاصر 1959، كان قاضي في السعودية كان مذهبه حنفي وعمل قواعد في مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد وكان حنفي. احنا ندرس علم القواعد الفقهية، ايه هي القواعد الفقهية؟ القاعدة في اللغة بمعنى الأساس، القاعدة في اللغة بمعنى الأساس، وتجمع على قواعد يعني أسس، أسس الشيء وأصوله، الشيء ده سواء كان حسي أو معنوي. القاعدة في الاصطلاح بتختلف، يختلف تعريفها بحسب العلم المضاف إليه، العلم اللي أضفت إليه بيختلف تعريفها تبع العلم. مثلا في عليكم السلام، في عند المنطق غير عند الأصوليين غير عند الفقهاء، في المنطق قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. ده تعريف الجرجاني في التعريفات، ممكن نسميها قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. ده للكفوي في الكليات. تهنوي في كشف الاصطلاحات بيقول أمر كلي منطبق على جميع جزئياته. فده تعريف إيه؟ تعريف المناطق، يعتبرها قضية إيه؟ كلية. قريب منه تعريف الأصوليين، لكن إيه؟ في اختلاف بسيط بينهم. الأصوليين بيعرفوا القاعدة إن هي قضية كلية، يعني هما برضو نفس تعريف الإيه؟ المناطق، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. ده نفس تعريف الإيه؟ المناطق. لكن هما ميزوه بأن موضوع القاعدة الأصولية الدليل، لكن ديك الأحكام العقلية هنا ميزوه أنه هو الإيه؟ الدليل. جاء الأصوليين موضوع، خد بالك طبعا احنا موضوع كل علم يعني الأشياء اللي بيبحث فيها، موضوع أصول الفقه الأحكام، موضوع الفقه فعل المكلف. فالأصوليين قالوا أن موضوع القواعد الفقهية هي الإيه؟ الدليل، هي الدليل، ما فيش أي شيء آخر، الدليل. عند الفقهاء اصطلاحها عند الفقهاء الحموي بيعرفها في غمز عيون البصائر، بيقول حكم أكثري. الجبادة إيه؟ الفقهاء عندهم من إيه؟ يجا المناطق، المناطق. والأصوليين بيعرفوا أن هي حكم إيه؟ كلي، بيندرج على جميع جزئيات، يندرج على جميع جزئيات، حكم كلي. الفقهاء بيقولوا إيه؟ قضية. الفقهاء بيقولوا ان هي حكم اكثري مش كلي، حكم اكثري يعني اغلبي، يعني ايه؟ مش كلي، اكثري او اغلبي، ينطبق على اكثر جزئياته، واخد بالك، لتعرف احكامها. مصطفى الزرقة في كتاب المدخل الفقهي العام قال اصول، اصول فقهية كلية في نصوص موجزة، اصول فقهية كلية. فكلمة كلية زي تعريف الايه؟ المناطق والايه؟ الأصوليين. فقال ايه؟ هي قضية أصول فقهية كلية في نصوص موجزة، خد لك، عبارات وجيزة دستورية تتضمن أحكام تشريعية عامة، فيها أحكام تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. علي أحمد الندوي ليه كتاب القواعد الفقهية، فعرفها بيقول هي عبارة عن حكم شرعي في قضية أغلبية، حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها على أحكام ما دخل تحتها، يتعرف منها على أحكام ما دخل تحتها. في قواعد فقهية، في قواعد أصولية، في ضابط فقهي، في ضابط أصولي. احنا نفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الايه؟ الفقهية. القواعد الأصولية موضوعها دائما، الأصولية موضوعها دائما الدليل والحكم، بيجي موضوع علم أصول الفقه اللي هو الدليل والايه؟ والحكم. أما القواعد الفقهية دي بتكون قضايا أكثرية، جزئيات بعض مسائل الفقه، وموضوعها بيكون فعل المكلف. الجزاء الفرق بين الأصول والفقه، الأصول الدليل والحكم، والفقه فعل الايه؟ المكلف، لأن الفقيه بيتكلم افعل ولا تفعل، بيتكلم على جزئيات يقول لك ايه افعل ولا تفعل، دائما بيتكلم على فعل الايه؟ المكلف. أما الأصولي بيتكلم على الأدلة، الكتاب، السنة، القياس، الإجماع، الترتيب بين الأدلة. فدايما موضوع علم الأصول الأدلة، الأدلة معايا كده. أما موضوع علم الفقه فعل المكلف. فالقضايا برضو القواعد الأصولية بيكون موضوعها برضو زي موضوع أصول الفقه الدليل والإيه والحكم، معايا. أما القواعد الفقهية فبيكون موضوعها فعل الإيه؟ فعل المكلف. القواعد، القواعد الأصولية قواعد كلية، تنطبق على جميع جزئياتها، كلية تنطبق على جميع جزئياتها، لكن القواعد الفقهية أغلبية، أخذ ذلك؟ يعني الحكم فيها بيكون على أغلب الجزئيات، وبيكون فيها مستثنيات. لما تبتدي نشرح بعد شوية بقى نشرح القواعد، هنقول فيه استثناءات، يعني يستثنى من هذه القاعدة أمور، واخد بالك. أما القواعد الأصولية ما فيهاش استثناءات، دي قضية كلية بتنطبق على كل جزئياتها، كل ما يندرج تحتيها ويدخل تحتيها، واخد بالك. يعني لما نقول مثلا الأمر الوجوب إلا لصرف، الأمر الوجوب إلا لصرف، دي قضية إيه؟ أصولية. أي أمر للوجوب، واخد بالك، إلا إذا جاء إيه؟ صارف. ما فيش صارف ليك انك انت تقول هذا الامر للايه؟ للوجوب. فدي قضيه كليه تنطبق على جميع ايه؟ جزئياتها. درك؟ لكن هنشوف طبعا امثله كثيره للقواعد الفقهيه، نقول ايه؟ ويستثنى من هذه القواعد الفقهيه كذا، فهي تنطبق على اغلب وغالب، واخد بالك، او اكثر جزئياتها وليس ايه؟ كل الجزئيات. يبقى ده فرق بين القواعد الاصوليه وقواعد الايه؟ الفقهيه. من الفروق ايضا القواعد الاصوليه ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، زي أصول الفقه. الفقه الأصولي هو اللي بيساعد الفقيه على الإيه؟ على تنمية ملكة الاستنباط، بيديله القواعد اللي من خلالها بإيه؟ بيستنبط. ده الأصولي بيخلي معايا كده، فيقول له مثلا أنت عندك الكتاب والسنة، اللي يقدم الكتاب مثلا على السنة، القواعد الإجمالية والقواعد العامة والقواعد الخاصة، يبدلوا قواعد زي قوانين الرياضيات كده، اللي فضوها بيصير في حال تمارين الرياضيات. برضو الأصولي بيدي قواعد كلية فضوها بيصير، ويستطيع أنه يستنبط الفقيه. فالقواعد الأصولية دي ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية، واخد بالك. أما القواعد الفقهية دي عبارة عن مجموعة أحكام متشابهة بترجع جميعها لعلة واحدة بتجمع هذه القواعد، علة واحدة تجمع كل هذه القواعد. القواعد الأصولية خاصة بالمجتهد، بيستعملها عند استنباط الأحكام الفقهية عشان يعرف حكم الوقائع والمسائل. لما تستجد في الشريعة مسائل وقضايا بتيجي بالقواعد الأصولية دي يستنبط منها هذه الأحكام. القواعد الفقهية خاصة بالفقيه، أخدلك، مش بالإيه، أخدلك بالأصول. الفقيه أو المفتي أو المتعلم بيبقى بيرجع ليها عشان يعرف الحكم الموجود للفروع، مسائل الفروعية الجزئية، الأدلة التفصيلية، فهو بيعتمد عليها بدل ما يرجع لكل أبواب الفقه باب باب، بيلاقي أبواب كثيرة في الفقه دهوت بيجمعها مسألة واحدة، فبيدرسها من خلال هذا جاي يدرس قاعدة وياخد أمثلة عليها ومستثنيات، يجي درس كذا باب في الفقه من خلال هذه القاعدة. طبعا القواعد الفقهية بتكون متأخرة في الوجود وفي الذهن عن الفروع، الفروع بتاعتها، يعني الفروع تجي موجودة، نجي الفرع ده والفرع ده والفرع ده، تدي نجمع هذه الفروع نحط لهم قاعدة واحدة تضبط هذه أو غالب هذه الفروع. يجي هي القواعد الفقهية متأخرة في الوجود عن عن الفروع، واخد بالك. أما القواعد الأصولية عكسها، واخد بالك، تجي هي موجودة قبل قبل الفروع، ده هو بيديها لك وانت تستنبط منها الفروع. القواعد الفقهية ليها أهمية، واخد بالك، القواعد الفقهية تدل على تناسق الأحكام الشرعية ووضوح مأخذها، وتكشف آفاق هذه الأحكام الشرعية، واخد بالك. نقول لك الأحكام دي متناسقة، فنقدر أجمع كذا حكم كده هوط، واخد بالك. وزي ما نشوف أمثلة قضية واحدة بص لقى دخل فيها أبواب كتيرة من كل الأبواب أمثلة، فهي بتديك أن هذه الأبواب متناسقة في نسق واحد بيجمعها هذه القاعدة الفقهية، بتضبط الفروع الفقهية المتناثرة، بخليك تستغنى عن حفظ كل الفروع، يعني تحفظ قاعدة واحدة يجي أنت كده حفظت كل الفروع اللي داخلة تحت هذه القاعدة، بتسهل عليك معرفة الأحكام وتلم بيها، لاحظت بجزئيات صعبة، يعني أنت لو تدرس كل الفقه كله وكل مسائل الفقه لازم تنسى شيء أو واخد بالك، في شيء هيند منك وهتنساه وهتغفل عنه، لكن لما تحفظ بعض القواعد تقدر تجمع تحتيه كل كل الفروع. يقول القرافي: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات. ليه؟ لأنها تندرج في هذه الكليات، وإن كانت أغلبية، لكن أنت لما تحفظ الفقه بحفظ القواعد فأنت كده ما بتحفظ إيه؟ كل الفروع، هي قاعدة واحدة وكل فروع بتدخل إيه؟ تندرج تحتها. معرفة القواعد الفقهية بتجعل الدارس يطلع على أسرار الشريعة، يطلع على مآخذ الأحكام ومآخذ الأحكام الشرعية، بتنمي عندك هذه الايه، هذه الملكة، بتنمي عندك الملكة الفقهية، خد بالك، بتديك قدرة على انك انت تلحق المسائل المتحدة في مناط واحد تحت قاعدة واحدة، وممكن تخرج عليها قواعد اخرى، خد بالك، على هذه القواعد تخرج ايه امثلة اخرى، تدخل تحتها ايه امثلة اخرى. فانت ممكن تنزل حوادث على قاعدة، فزي مثلا ابن رجب لما كتب كتاب القواعد، يعني هو كتبه في 7 أيام وما كانش معاه مراجع، الفقهاء يعني استكثروا هذا الكتاب انه يكتبه انسي، يعني بيقول دعاء، يعني فعلا يعني كتاب عظيم، كتب قواعد وكان يذكر كل ما يندرج عليه من أبواب الفقه، يقول قاعدة ويقول يندرج تحتها جزئيات منها في كتاب الطهارة كذا، وفي كتاب الصلاة كذا، وفي كتاب الحج كذا، وفي كتاب الزكاة كذا، وفي كتاب، واخد بالك، ويستثنى منها كذا وكذا، ويراجع الفقه كله من الألف إلى الياء في القاعدة دي، وبعدين يجيب قاعدة تانية ورجع ويقول كل إيه أبواب الفقه تندرج تحتيها، واخد بالك. ففعلا سبحان الله، يعني إيه بتنمي، انت ممكن انت اجا قاعدة تنمي عندك الملكة الفقهية، وصلك انت ممكن تدخل تحتها ايه جزئيات. يقول القرافي: كل فقيه لم يخرج على القواعد فليس بشيء. اجا علم، دراسة علم قواعد الفقهية ديت مهم جدا للايه للفقيه. ممكن انت بتدرس القواعد، تدرس الفروع الفقهية بدون دراسة القواعد، ممكن الطالب يحصل عنده تناقض ذهني بين الايه بين الفروع، لكن لما تدرسها مع القواعد وكل فرع يدخل تحت القاعدة بتاعته يزال عنك هذا الايه الشعور بوجود تناقض بين الايه بين الجزئيات. لما تدرس القواعد بتدرك مقاصد الشريعة، واخد بالك، مثلا نقول الضرورات تبيح المحظورات، ياخد بالك، يبقى انت تفهم من كده رفع الحرج والتيسير على العباد، هذا مقصد من مقاصد الشريعه الاسلاميه. فلما بتدرس القواعد الفقهيه بتعرف مقاصد الايه الشريعه الايه الاسلاميه. احنا ندرس ان شاء الله كتاب القواعد الفقهيه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، كده نقول ترجمة موجزة سريعة على الشيخ، هو العلامة الورع الزاهد تذكرة السلف، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي، ولد في مدينة عنيزة بالقسيم سنة 1307 هجرية، نشأ حسنة، طبعا هو توفي أبوه وأمه صغير، وأشفقت عليه زوجة أبيه وأخوه الأكبر كان بيرعاه، فنشأ حفظ القرآن الكريم هو في الحادية عشر من عمره، حفظ عن ظهر قلب. وبعد كده بدأ يتدرج في الايه النواحي العلمية، قرأ على الشيخ إبراهيم بن حامد بن حمد بن جاسر في الحديث، وقرأ على الشيخ عبد الكريم الشبر في الفقه، وقرأ على الشيخ صالح بن عثمان ده كان قاضي عنيزة، قرأ عليه التوحيد والتفسير والفقه وأصول الفقه والنحو وأكثر من القراءة عليه. ولازم هذا الشيخ قد ذلك كان قاضي عنيزة لحد لما مات، قال على الشيخ عبد الله بن عائض وعلى الشيخ صعب بن عبد الله تويجري وعلى الشيخ علي السناني والشيخ علي ابن ناصر قرأ عليه في الحديث والأمهات الستة، وهو أعطاه إجازة في هذه الأشياء اللي قرأ عليها. قرأ على الشيخ محمد الشنقيطي لما كان في عنيزة، قرأ عليه تفسير والحديث ومصطلح الحديث. بعد كده لما بلغ 23 سنة جلس للتدريس، كان يتعلم ويعلم، كان يتعلم ويعلم، وعنده 23 سنة جلس للتدريس. انكب على مؤلفات ابن تيمية وابن القيم، متمعن فيها وفهمها، ودي فايد يعني افادته كثيرا في ايه في حياته العلمية، انتفع بها غاية الانتفاع. سنة 1350 من الهجرة انتهت اليه المعرفة التامة ورئاسة العلم في القصيم، واخدلك بدأ يشتهر علمه، واخدلك ويرتفع قدره، فأقبل عليه أهل القسيم من كل ناحية، يقرأ عليه، يتلقى عنه العلم، يتلقى عنه المعارف، بدأ يجلي تلاميذ، تلاميذه كثر، منهم الشيخ محمد بن عبد العزيز النطوع، محمد بن عبد العزيز، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، الشيخ العثيمين، محمد بن صالح العثيمين، هو اللي خلفه في التدريس بعد ما توفي، هو اللي خلفه في التدريس. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ذلك، وغيرهم الكثير له مؤلفات يعني اكثر من 34 مؤلفا، يعني منها تفسير السعدي يعني مشهور، واخد بالك، تفسير الكريم المنان في تفسير القران ده، طبعا هو حوالي 8 مجلدات مطبوع في مضغوط كده في مجلد واحد، ليه حاشيه على الفقه استدرك فيها على كل الكتب المتداولة والمؤلفة في المذهب الحنبلي، للقواعد الحسان، حتى شيخ سعد مشهور بمخالفته لابن تيمية، ليه بعض المخالفات كده لإيه شيخ سعد ابن تيمية، خدلك للقواعد الحسان لتفسير القرآن. الشيخ العثيمين كان متأثر جدا بشيخ سعد، خدلك، ويكاد يقلده، وشيخ سعد متأثر جدا بابن تيمية للقواعد الحسان لتفسير القرآن، للحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، ده وضح فيه نونية ابن القيم، وضح فيه نونية ابن الايه ابن القيم، للإرشاد إلى معرفة الأحكام في الفواكه الشهية في الخطب المنبرية، لكتاب مهم في الفقه اسمه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، منهج السالكين كتاب صغير كده يعني كتاب جيد، عباراته صغيرة ومختصر جدا، يعني هو بيقول اخترت في الكتب فأصغر من أصغر مختصر في الايه في الفقه، وكان يذكر فيه أدلة، طريق الوصول إلى علم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، كل الكتب دي مطبوعة، للفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ده اللي شرحه الايه شيخ العثيمين. ليه شرح تائية ابن تيمية، ده كان بيرد فعل القدرية، شرح تائية، شرح نونية ابن القيم وتائية ابن الايه ابن تيمية. ليه الفتاوى السعدية، مجلد كده ضخم، كان الفتاوى اللي عرضت عليه طبعت في مجلد كبير. ليه كتب غير ذلك، كتب كثيرة رحمه الله، يعني أصيب سنة 1971 بمرض ضغط الدم وضيق شرايين، تطور معاه هذا الأمر، واخد بالك، لحد ما أصيب بنزيف في المخ، طبعا توفي على إثر هذا النزيف، واخد بالك، قبل فجر يوم الخميس 22 جماد الآخرة سنة 1376، فرحمه الله رحمة واسعة. هذه المنظومة اللي احنا هندرسها ان شاء الله لها مميزات، شيخ المشيق ليه شرح ليها، طبعا ليها شرح كتير، يعني انكب العلماء عليها شرحا وتحشيه شروح كثيرة. بيقول تميزت بمميزات منها أنها سهلة الألفاظ وواضحة المعاني. وتأليف الشيخ السعد كلها كده يعني معناها سهلة وواضحة، واخد بالك. المنظومة اشتملت على جل القواعد الفقهية وبعض القواعد والمسائل الأصولية مع صغر حجمها، يعني حوالي 49 بيت وفيها جل الايه القواعد الفقهية. الناظم ليها عالم كبير في الفقه وفي العقيدة وفي الأصول وفي القواعد الفقهية، واخد بالك. طب لو يكون العالم ليه قدم راسخة في العلم ده بيؤثر على ايه؟ على تأليفه. نبدأ إن شاء الله في شرح المنظومة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. هو لم يبدأ الناظم بالبسملة. طب احنا نشرح شرح متوسط، يعني لن نطيل ولن نختصر، انا نحاول ايه نتوسط في الشرح ونذكر ايه يعني جل الفوائد اللي نقف عليها في هذا الايه بحيث ان يكون في فائدة. لم يبدأ بالبسملة، ولعله يعني في وجهين لهذا الامر، لعله كتبها ذكرها لفظا لا خطا، واخد بالك، أو لعله كان لا يرى جواز البدء بالبسملة في مقدمة الشعر، وهذا مذهب إيه معروف عند العلماء. المصنفون يبدأون مؤلفاتهم بالبسملة للتأسي بفعل الصحابة رضي الله عنهم في افتتاحهم المصحف الإمام بالتسمية، وتبعهم في ذلك كل من كتب المصاحف في جميع الأمصار، سواء من يقول أن البسملة آية من الفاتحة أو من يقول أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وفي خلاف، أو الفاتحة هي سبع آيات لكن البسملة منها ولا مش منها، في خلاف بين العلماء. إحنا نقرأ بحفص وحفص البسملة إيه آية، أخد لك. لكن هم حتى اللي بيقول البسملة مش آية كلهم بيبتدأوا بالإيه المصحف بالإيه ببسم الله الرحمن الرحيم. ايضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكتب الى الملوك والرؤساء، واخد بالك، في رسالته الى هرقل حديثه في البخاري، واخد بالك، البخاري ومسلم، كان ايه اولى بسم الله الرحمن الرحيم. في العمل بحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اكثر، يعني ايه مقطوع ذاهب البركه. الحديث ده لا يثبت، الحديث ده لا يثبت، مضاعف الشيخ الألباني وغيره، واخد بالك، حتى الشيخ الألباني بيقول عليه ضعيف جدا. لكن العلماء اختلف في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ويكاد يكون يعني قول غالب العلماء بجواز العمل في بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، وإن كان الشيخ الألباني وده قول قوي يرى أنه لا يجوز العمل بالإيه بالضعيف لا في فضائل ولا في غيرها، واخد بالك. العزيز رجع هذه المسألة في تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف في رسالة كده بهذا الايه الاسم، بحث جيد يعني. الواحد اسمه عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم. ابن حجر فتح الباري بيقول ايه: استقر عمل المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم الرسائل، لكن اختلفوا إذا كان الكتاب كله شعرا، فجاء عن الشعبي منع ذلك، جاء عن الشعبي المنع من إيه من ذلك، وده لعله هو القول اللي اختاره الإيه الشيخ السعدي لم يبدأ بالبسملة، لعله بدأها لفظا لا خطا، ولعله كان يرى أن الشعر لا يبدأ فيه بإيه ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول الزهري: مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن سعيد بن جبير جوز ذلك، والجمهور على قول سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير الجمهور على قوله. البهوتي في المنح الشافية ده شرح المفردات الوافية في مذهب الحنابلة. يعني الحنابلة ليهم أقوال انفردوا بها عن الأئمة الأربعة، أخدلك، ففي نظم كده أخدلك اسمه الايه المفردات الوافية. البهوتي شرحه في المنح الشافية بيقول نقل ابن الحكم لا تكتب أمام الشعر ولا معه، وذكر الشعبي أنهم يكرهونه، وقال القاضي لأنهم يشوبونه الشعراء، يعني يشوبونه الكذب والهجو غالبا. يجا من هذا التعليل يبقى المسألة العلمية خارج إيه محل النزاع. يعني هما لما بيتكلموا على الشعر اللي فيه هجو وفي مدح بالباطل وفي كذب وكلام ده كده لا يكتب فيه ولا منه ضمنه بسم الله الرحمن الرحيم، ومن نقل عنه المنع يحمل على ايه هذا الشعر. اما الشعر الذي في المسائل العلمية فلا، الاقوال اللي نقلت وخذلك لا يدخل فيها هذا الايه الشعر. يجي الشعر في المسائل العلمية لا ضير من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ايه فيه. يجي هذا التعليل اللي ذكره البهوتي وخذلك في ما نقل عن السلف في عدم البدء بالبسملة في الشعر محمول على ايه شعر خاص اللي فيه هجو وفي مدح ونحو ذلك وفي كذب. اما الشعر في مسائل علميه لا مانع من كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فيه. فيقول الشيخ الحمد لله، بدا بالايه الحمد، بدا بها خطا وكتاب خطا، وطبعا يجى لفظا خد بالك. والبدء بالحمد لله الثلاث وجوه اللي احنا ذكرناهم ذكرناهم في البسمله موجودين فيه، حتى الحديث ضعيف فيه برضو ايه حديث. الصحابة ابتدأوا المصحف بالإيه؟ بالحمد لله، واخد بالك الفاتحة، والفاتحة أولها الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبته بالإيه بالحمد، في حديث مرسل لا يثبت واخد بالك كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، والكلام مشهور على هذا الايه الحديث تصحيحا وايه وتضعيفا، لكن هو لا يثبت هذا الحديث. ايه معنى الحمد؟ الحمد لله، واخد بالك ابن تيميه في مجموع الفتاوى بيقول الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الاحسان للحامد او لم يكن، احسن ليك او لم يحسن، لكن الشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. معايا كده؟ يبقى الحمد مش لازم يكون أزدى ليك نعمة، ممكن يكون أزدى ليك نعمة، ممكن ما يكونش أزدى ليك نعمة، واخد بالك؟ لكن أهل لأن يحمد، لكن الشكر لابد أن يكون أزدى ليك إيه؟ نعمة. يبقى كده من هذا الوجه من الأعم الحمد، واخد بالك، لان الحمد واخد بالك يكون على على المحاسن والاحسان. يعني الله عز وجل يحمد على ما له من الاسماء الحسنى، واخد بالك الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض، ولا الحمد في الآخرة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. أما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، يبقى هو أخص من الإيه من الحمد من هذا الوجه، لكن يجي وجه أنه أعم، هو أخص من الحمد من هذا الإيه الوجه. لكن واخد بالك يكون بالقلب واليد واللسان، واخد بالك اعملوا آل داود شكرا، والحمد يكون بالايه بالقلب وباللسان. يجي من هذا الوجه الشكر اعم من الايه من الحمد، من هذا الوجه الشكر يكون اعم من الايه من الحمد، لان زاد عليه ان هو يكون بالايه باليد. يجي الاثنين ممكن يكونوا بالقلب واللسان، لكن الشكر ممكن يكون بالايه باليد، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا بإيه؟ باليد. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الحمد لله، اللام هنا لام الجنس المفيدة للاستغراق، لام الجنس المفيدة. احنا قلنا في الأصول في ثلاث أنواع من إيه؟ لام الجنس. هنا اللام هنا لام المفيدة للإيه؟ للاستغراق. فالمستحق للحمد المطلق هو الله عز وجل، والمختص به هو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لما تصيب ضراء يقول إيه؟ الحمد لله على كل حال. فالله عز وجل له الحمد المطلق من جميع الوجوه. أما غير الله عز وجل فإنه يحمد على أشياء خاصة، واخد بالك؟ العبد يحمد، واخد بالك؟ لكن حمده مقيد، فيحمد على أشياء دون أشياء، لكن الله عز وجل الحمد الإيه؟ المطلق على كل الإيه؟ الأشياء. الحمد لله الله والإله المألوه سبحانه وتعالى المعبود بحق الذي يستحق أن يعبد ويؤله سبحانه وتعالى، يعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به شيئا. الحمد لله العلي، العلي اسم من أسماء الله عز وجل، ويفيد صفة العلو المطلق لله عز وجل في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله، علو قدر، علو قدر، أخذ لك، وعلو قهر، وعلو سلطان، وعلو شأن. فهو عال على خلقه، مستو على عرشه، على ما يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا الاسم ورد في سورة البقرة، واخد بالك، وأن الله هو العلي الكبير في الحج، واخد بالك. ورد في حديث في البخاري، حديث أبي هريرة مرفوعا، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كالسلسلة على صفوان، يعني إيه؟ جر على الحجارة كده الملساء. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا للذي قال، واخد بالك، الحق وهو العلي الكبير. يعني برضو هذا الاسم ورد في هذا الايه الحديث. الشيخ السعدي بيقول من اسمائه الحسنى العلي الاعلى، وذلك هو الشيخ السعدي ليه شرح للمنظومة بتاعته، ليه شرح لهذا الايه المنظومات. العلي من أسمائه سبحانه وتعالى العلي الأعلى، وهذا دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله من كل وجه. ليه علو الذات سبحانه وتعالى؟ أنه هو مستو على عرشه فوق جميع خلقه، مباين لهم، هو طبعا مع هذا مطلع على جميع أحواله سبحانه وتعالى. ليه علو إيه؟ القدر، فهو علو صفاته وعظمتها لا يمثل المخلوقين سبحانه وتعالى، كل المخلوقين لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى ولا بأي صفة من إيه؟ من صفاته، ولا يحيطون به علما. لعلو القهر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الأرفق، الأرفق يقول هذا وصف له تعالى، وده اسم تفضيل من اسمه سبحانه الرفيق. يقال الأرفق صيغ التفضيل من اسمه الايه الرفيق. الأرفق والرفيق، هذا الاسم الرفيق اختلف السلف في عده من أسماء الله عز وجل. عده ابن بندة وابن حزم والقرطبي وابن القيم شيخ العثيمين والقحطاني، عدوا في أسماء الله عز وجل الحسنى، استدلوا عليه إن الله بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، معناه الرفيق معناه الرفيق بأفعاله، يجي أفعاله كلها رفق سبحانه وتعالى على غاية المصالح والحكمة. رب سبحانه وتعالى أظهر لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كمال حكمته ورفقه. لما خلق السماوات والأرض وما بينهما إيه في ستة أيام، فممكن يخلقهم في لحظة، كن فأقل كن فيكون سبحانه وتعالى. كان الله عز وجل يستطيع أن هو هداية الإيه الضالين، لكن حكمته اقتضت إبقاؤهم على ضلالهم عدلا منه سبحانه وتعالى وليس ظلما لهم. فالله عز وجل رفيق، لا يعجل لأهل المعاصي العقوبة بل يمهلهم. يبقى يقول الشيخ إيه الأرفق، وإن الأرفق دي صيغة تفضيل واخد بالك من الإيه من اسم الله عز وجل الرفيق. الشيخ عبيد الجابري لي كتاب اسمه تنوير المبتدئ، في بيشرح في هذا المنظومة بتاع الشيخ السعدي، فتعقب على الشيخ السعدي في ذكره هذه اللفظة، يقول لفظ الأرفق هذه أفعل تفضيل يدل على أن أشياء مشتركة في صفة وزاد بعضها على بعض، خدلك يعني فلان خير من فلان، هذا فيه خير وهذا فيه خير، ولكن هذا أفضل إيه في الخير منه، معايا كده؟ فهو بيقول لأن إن صيغة التفضيل تقتضي إيه خدلك في مشاركة في أصل الإيه الفعل، فلا نقول الأرفق، يعني معنى كده إن في من الخلق اللي يشارك الله عز وجل في هذا الإيه الصفة، خدلك لا بيقول هي هنا بمعنى رفيق وده اسم فاعل. الأرفق بمعنى إيه رفيق، لأن الله لا يشبهه شيء فضلا عن أن يزيد عليه، بيقول زي قوله تعالى وهو أهون عليه أي هين، يبقى أرفق بمعنى رفيق زي أهون بمعنى إيه هين. الله عز وجل ليس عليه شيء أصعب أو أهون من شيء، زي قوله تعالى وهو أعلم بكم يعني عليم، هذا هو إيه كلامه في الرد على ذكر الشيخ السعدي لكلمة الإيه الأرفق، ولكن يجاب عن هذا التعقب وخدرك بما قاله الشنقيط في أضواء البيان، بيقول صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مرادا بها مطلق الاتصاف، مش تفضيل شيء على شيء، معايا يجا إيه صيغة التفضيل مش لازم يكون فيه مشاركة أصل الفعل، لا ده ممكن تطلق ويراد بها مطلق الاتصاف مش المشاركة في أصل الفعل واحد يزيد على واحد، لا بس مطلق أنه إيه متصف ولا يشاركه في هذا إيه أحد. بيقول من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل، عايزين يخصصوا واحد بفضيلة ولا يشاركوا فيها أحد يجيبوا صيغة الإيه التفضيل، واخد بالك زي حسان بن ثابت لما بيقول واخد بالك أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، واخد بالك زي العرب تقول الشقاء أحب إليك أم السعادة، واخد بالك يعني هو يحب الشقاء، محدش يحب الشقاء. شوف الله عز وجل يقول إيه قال رب السجن أحب إلي، يعني هو سجن أحب من الإيه من الحرية، قل أذلك خير أم جنة الخلد، يعني هي في بيقارن بين إيه دلوقتي النار معلومش معايا والجنة، واخد بالك قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ يعني مقامكم في النار خير أم مقام المتقين في جنة الخلد؟ وكلمة خير دي صيغة إيه؟ تفضيل. هل في خيرية في وجودهم في النار؟ في خيرية؟ ها؟ مفيش خيرية في وجودهم في الإيه؟ في النار. يبقى هنا بيدل على إيه؟ مطلق اتصاف الخيرية بأهل الإيه؟ بأهل الجنة دون أهل الإيه؟ دون أهل النار. زي العرب زي ما بيقول لك الشقاء أحب إليك أم السعادة؟ واخد بالك؟ ده بيجا يعني على سبيل التوبيخ، استفهام على سبيل التوبيخ، واخد بالك؟ فيجا شاهد من كلام الشنقيطي ان ممكن صيغة التفضيل يطلق ويراد بها مطلق الاتصاف مش المشاركة في اصل الفعل، فيبقى الارفق خاصة بالله عز وجل لا يشاركه في رفقه احد، واخد بالك؟ يجا مفيش وجه للايه للتعقب ان احنا نقول الارفق بمعنى الرفيق، وما كانش الشيخ ينبغي انه يجيب هذه الايه اللفظة وكان قال الايه الرفيق، واخد بالك؟ لا، ونقول مثلا ألجأته للضرورة الشعرية انه يجيب عشان الوزن والقافية، لا ما فيش مشكلة انه يقول الارفق، وان هذه الصيغة واخد بالك تدل على مطلق الايه الاتصاف لا المشاركة في اصل الفعل. واضح كده الكلام؟ وانا اقول تاني بعد كده يقول الشيخ وجامع الاشياء والمفرق. وجامع الاشياء والمفرق، شيخ الشافعي بيقول ده وصف لله عز وجل بالجمع والتفريق من أوصاف الله عز وجل أنه يجمع بين الأشياء المتشابهة في الحكم ويفرق بين الأشياء المختلفة، وده عليه بنية القواعد الفقهية. القواعد عبارة عن إيه؟ بيجمع المتشابهات في قاعدة واحدة، واخد بالك؟ في علم تسمع علم الفروق، واخد بالك؟ علم الفروق بيظهر السبب اللي من اجل اختلفت الاشياء الايه المختلفه، اختلفوا علشان كذا وكذا، علل الايه الاختلاف، اسباب الاختلاف كذا وكذا، على خلاف علم القواعد بيجيب الاشياء المتشابهه تحت قاعده ايه واحده، واخد بالك؟ ف هذه المقدمه واخد بالك فيها الماح لهذا الايه لهذا العلم، علم القواعد، انه يجمع وتفريق بينه وبين ايه علم الفروق، يبقى في الفروق وفي القواعد، هو المحل الاثنين وبين ايه هو علم القواعد، انه هو بيجمع شتات المسائل المتفرقه تحت قاعده واحده، وعلى خلاف علم الفروق اللي بيذكر اسباب اختلاف الفروق الفروق بين الايه في المسائل الفقهيه المختلفه. يقول ذي النعم الواسعه الغزيره والحكم الباهرة الكثيرة. ذي النعم الواسعة الغزيرة، شيخ الثقعوب مخدلك بيقول يعني ذي النعم يعني صاحب النعم الواسعة الشاملة والكثيرة المتتابعة. نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصون. النعم، نعم الله عز وجل نوعان، نعم كونية ونعم شرعية، نعم كونية ونعم شرعية. النعم الكونية عامة زي الشمس والقمر والليل والنهار والأمطار، خد بالك، المياه والهواء، يبقى النعم دي تعم الكفار والمسلمين وتعم الحيوانات كمان. النعم الشرعية دي خاصة بالمؤمنين بس، خاصة بالإيه؟ بالمؤمنين، وهم فيها درجات زي نعمة الإيمان، نعمة الإيه؟ الهداية، نعمة العلم، في أنواع كثيرة من هذه النعم لا يمكن أن احنا نحصيها. فالإنسان يكثر من شكر نعمة الله عز وجل عليه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والحكم الباهرة الكثيرة يعني تقديرات الله عز وجل وتشريعاته مشتمل على معان تبهر العقول إذا علمتها. واخد لك؟ شوف استخدم كلمة الباهرة ودي لها معنى نذكره. واخد لك؟ الشيخ بيقول إيه؟ الكثيرة هي ممكن، واخد لك؟ الكثرة وصف الشيء، الشيخ وصف النعم هذه الباهرة التي تبهر العقول وصفها بالكثرة، ممكن لتعدد المعاني في النعمة الواحدة، يعني ممكن حكم تعلل بعدة علل، بيسموها أهل الأصول العلة الإيه؟ العلة المركبة، مركبة من عدة إيه؟ علل. وممكن يكون عددها لتعدد المعاني والأحكام، يبقى كل حكم ليه علة خدلك أو ليه حكمة أو ليه معنى، وممكن الحكم الواحد ليه عدة إيه؟ معانه عدة إيه؟ حكم. فهو لما يقول الكثيرة الحكم الباهرة الكثيرة، ممكن كل حكمة فيها معاني كثيرة، أو نظرا لإيه؟ الأحكام كلها فيها إيه؟ معاني وحكم كثيرة. ابن تيمية في درء تعرض العقل والنقل بيقول الرسول لا يخبر بما تحيله العقول، يعني المستحيل العقلي يبقى العقل والنقل لا يتعارضان، العقل الصحيح واخد بالك، العقل الصريح مع النقل الصحيح لا يتعارضان، ما فيش خلاف بينهم واخد بالك، لإلا انت مش فاهم، لإلا السند مش صحيح. فيقول الشرع الرسول لا يخبر بما تحيله العقول أو بما تنفيه العقول، يعني لكن ممكن يخبرك بما تعجز العقول عن إدراكه، فيخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول اللي تحير فيه العقول. شر يخبرك بما إيه؟ تحير فيه العقول، أنت مش قادر واخدلك، مش عارف العلة واخدلك، فيخبر بما إيه؟ يخليك تتحير في العلة، لكن مش بما يستحيل أنك تعرف العلة. لا، الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول الأصل في الأحكام التعليل، الأصل أن كل حكم ليه إيه؟ ليه علة، فمهما أمكن جعل الحكم معلّا لا نلجأ إلى الأحكام الإيه؟ التعبدية اللي غير معللة. فالأصل لا ندخل الناس تحت ربقة التعبد، لو في حكمة نبينها. شيخ العثيمين في شرح الأصول بيقول إيه؟ كل أحكام الله عز وجل لها علل، لكن إحنا عقولنا تقصر أحيانا عن إدراك هذه العلل، ممكن ما نعرفش الإيه؟ ما نعرفش العلة ديت، فدي بنسميه حكم إيه في الحالة ديت؟ ها؟ حكم تعبدي، حكم تعبدي، إحنا مش عارفين العلة، يبقى في أحكام معقولة المعنى وفي أحكام غير معقولة الإيه؟ المعنى، معقولة المعنى يعني إحنا عارفين الإيه؟ العلة، نقدر نقول العلة كذا وكذا وكذا، ما نضرب أمثلة، وخدك نقول العلة كذا وكذا وكذا ونقدر نعرف العلة، ممكن نقول إحنا مش عارفين العلة إيه؟ فنقول ده إيه؟ تعبدي، حكم تعبدي مش عارفين علته، لكن هو ليه علة إحنا مش عارفينها؟ وخدلك؟ وبيقول يعني بدل ما نجيب علل عليلة قول الأحكام تعبدية عشان تعلم الناس الاستسلام للأحكام الشرعية، يعني إذا جالهم حديث أو نص ينفذوا، ما يقولكش لازم الأول إيه نفهم، لازم تقول إلا عشان لا، أنت الأفضل لك أنت إيه عود الناس على الاستسلام لأحكام الله عز وجل، مش لازم كل شيء تقول لهم الإيه العلة. انقدرك يجا لما نعتمد على النص ينقطع النزاع بين كل الناس، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قاد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، إذا جاء نهر الله بطل نهر إيه معقل، خلاص يجا أو ما نقول الحكم أو الدليل، يجا المفروض أن احنا إيه نقطع الإيه النزاع. بعض الناس يسووا بين العلة والحكم ويعللوا الأحكام بالحكمة، سووا بين العلة والحكم ويعلل الأحكام بالإيه؟ بالحكمة مش بالعلة، مفروض الأحكام تعلل بالإيه؟ بالعلة مش بالحكمة، في فرق بين الاثنين يا جماعة، الفرق بين العلة والإيه؟ أنا أقول لك الفرق بينهم دلوقتي، لكن في ده قول في المسألة، في قول إن هم بيعللوا الأحكام بالحكمة، بيقول الحكمة هي الايه العلة. واخد بالك؟ القول الثاني بيقول لا يجوز تعليل الأحكام بالحكمة. في بعض الناس بيقول لا، الحكم دي نوعين، في حكم منضبطة وحكم غير منضبطة. الحكم المنضبطة تعلل بها الأحكام، الحكم غير المنضبطة لا تعلل بها الايه الأحكام. الراجح ان احنا نفرق بين الحكم والعلة، الراجح التفريق بين الحكم والايه والعلة. الحكمة المنضبطة دي خارج محدد، هنتكلم على الحكمة التي لا تنضبط. طيب نضرب مثال، مثلا ايه هي الحكمة؟ الحكمة اللي هي المصلحة او المفسدة. ما الشرع يأتي بجلب المصالح ودرء الايه المفاسد، يجب المصلحة الشرع اللي جابها لك او المفسدة اللي درأها عنك، هي دي الحكمة من الايه من الحكم، هي الحكمة المصلحة أو الإيه أو المفسدة. إيه ضابط الحكمة؟ إن هي المعنى، ضابط الحكمة اللي هي المعنى، المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، المعنى اللي من أجله صار الوصف علة. زي إيه مثلا؟ الخمر حكمها إيه؟ محرمة. العلة الإسكار، محرمة لعلة الإسكار. إيه الحكمة؟ المحافظة على الإيه؟ العقل. واخد بالك؟ إن عشان العقل ما يختلش. طب الشرع لو علل بالحكمة، يجا الخمر محرمة إذا اختل بها العقل. طب ممكن واحد يشرب يكون متعود عليها ما يختلش عقله من شرب الإيه الخمر، صح ولا لا؟ يجا الشرع لا ينيط الأحكام بالحكم، لكن ينيطها بالايه بالعلة. عشان كده كل مسكر ايه حرام، طالما ان هو كثيره مسكر فقليله حرام. يبقى الشرع ضبط الايه الحكم بالعلة، وربط الحكم بالايه بالعلة. واضح كده؟ يبقى علة التحريم الاسكار. ايه الحكمة من تحريمه من اجل الاسكار؟ المحافظة على العقل من الاختلال، سواء عقلك اختل او ما اختلش الشرع ها خلاص يجي نهاك عن هذا الامر حتى لو ما اختلش الايه العقل. ليه؟ لان ممكن يختل بعد شرب كميه كثيره او كميه مش عارف يتابع ايه التعود، عدم الايه التعود. طيب نضرب مثال مثلا تاني، الافطار في رمضان ده مشروع، واخد بالك؟ في السفر يعني، افطار المسافر في رمضان ده مشروع. ايه العلة؟ لا، العلة السفر، الضرب في الارض. العلة الايه؟ السفر. يبقى اول ما تضرب في الارض يشرع لك الفطر. ممكن نقول الافضل الفطر، الافضل الصوم، يباح لك الاثنين تبع المشاق او حاجتك للفطر. او زي المريض، المريض نفس الحكم، يشرع عليه الفطر من اي مرض. لكن ممكن يكون الصوم افضل او الفطر افضل او يباح للاثنين. وضع كده لو هيصل لضرر الفطر افضل، لو ما فيش ضرر واخد بالك في مشقه واخد بالك الفطر افضل، لو ما فيش ضرر ولا في مشقه الصوم افضل، واخد بالك؟ فكذلك الايه السفر، يبقى السفر الفطر في السفر مشروع. واضح كده؟ ايه العله؟ عله انك انت تفطر السفر. ايه هي الحكمة؟ المشقة، يخفف عنك المشقة. المشقة دي مش منضبطة، ممكن اتنين يسافروا مع بعض في نفس الوسيلة، ده عنده مشقة وده ما عندوش مشقة. يبقى الشرع لا ينيط الحكم بالايه بالحكمة، لانها غير من ايه غير منضبطة. يبقى في فرق بين الحكمة والايه والعلة. لكن لو في حكمة منضبطة يبقى دي علة ممكن ينط بها الايه الاحكام. لكن احنا بنتكلم على الحكمة التي لا تنضبط، يعني المرأة تنتقب مثلا، ايه العلة؟ البلوغ، لو بلغت تنتقل، واخد بالك؟ لكن لو تقول لي مثلا الحكمة ايه، واخد بالك؟ لو قلت لي الجمال وعدم الجمال، طب ما كل امرأة مش هتنتقل، واخد بالك؟ يجي هذا امر غير ايه غير منضبط، هو بيحافظ على الايه على المجتمع، الشهوة والنظر والفتنة، واخد بالك؟ بيحافظ عليها حتى لو كان ما فيش منها فتنة، لا يجي هي امرأة يجي عورة تنتقل. واضح كده يا جماعه؟ يبقى هو لما الشيخ بيقول ايه ذي الحكم الباهره يعني ايه الحكم واخد بالك غير العلل الحكم ديت جمع ايه حكم غير العلل جمع ايه حكمه ده غير العلل وقلنا الفرق بينه وبين الايه العلل وهذه الحكم باهره يعني تبهر العقول ممكن العقول تحتار فيها لكن لا تحيلها فالشرع ياتي بايه بمحارات العقول اللي تحار فيها الايه العقول لا بمحالات العقول ما فيش تعارض بين الايه العقل والنقل اذا كان النقل صحيح والعقل صريح واضح كده ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم معنى صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي فيها جلالة فهم ابن القيم كتب كلام طويل في هذه المسألة لكن الأقوى أن صلاتنا صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم لها معنى عام رحمة مغفرة بركة ثناء إكرام تقريب علو منزلة خدلك كل هذه المعاني تدخل في معنى الايه صلاة الله على نبيه صلاتنا احنا على النبي الدعاء له بهذه الاشياء يجي الدعاء له بالرحمة والمغفرة والثناء وعلو المنزلة والإكرام والإكرام والتقريب وهكذا معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يقول الشيخ العثيمين السلام واخد بالك قيل ان المراد بالسلام اسم الله عز وجل السلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله هو السلام الله عز وجل يقول الملك القدوس السلام يبقى بناء على هذا المعنى بناء على هذا المعنى ان الله على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ والكلاءة والعناية يجي كأنه يقول إيه الله عليك يعني بيصلى على السلام السلام على النبي كأنه يقول إيه الله عليك يعني إيه رقيب عليك يعني السلام هو اسم من أسماء الإيه الله يجي كلمة ممكن تحوش كلمة السلام حط مكانها إيه الله عليك يعني رقيب عليك حافظ لك معتن بك وما أشبه ذلك واضح كده يجي ده إيه إن كلمة السلام اسم من اسماء الله عز وجل يجي معنى السلام عليك يعني الله عليك رقيب حفيظ معتن يعلي منزلتك يكرمك يقربك يغفر لك يرحمك وهكذا قيل السلام اسم مصدر بمعنى التسليم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني لما نقول السلام على النبي بمعنى التسليم كأننا ندعو له بالسلامة من كل آفة يجي السلام معنى التسليم يعني ندعو لها إيه؟ أن يسلم من كل آفة طيب يعني لو كانت المعنى دي واضحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم طيب إزاي ندعو لي بعد موته يقول شيخ العثيمين إن السلام الدعاء بالسلامة ليس قاصرا في حال الحياة في أهوال القيامة الرسل دعاءها يوم القيامة إيه اللهم سلم سلم خد بالك يجي ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من هول الموقف ممكن يكون المعنى أعم يعني السلام عليه يشمل السلام على شرعه وسنته إن هي تسلم شرعه وسنته تسلم من أن تنالها أيدي العابثين أخذ ذلك يجي هذا أيضا ندعو للإيه أن الله عز وجل يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم الصلاة عرفنا معنى الإيه الصلاة مع سلام دائم دائم يشير إلى ما رواه أحمد والنسائي وغيره عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام عشان كده السلام إيه حتى بعد موته مستمر في ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إيه اسما سلم عليه وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وآله، اختلف العلماء في المراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال كثيرة ذكرها ابن القيم في جلال الأفهام. الأقوى أن آل النبي من تحرم عليهم الصدقة، أزواجه يدخلوا في الآل، أزواجه، ذريته، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. البعض بيقول هم بنو هاشم فقط، والراجح ان بنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف كلاهما يدخلان في نسل النبي صلى الله عليه وسلم. موالي بني هاشم وبنو المطلب موالي القوم منهم. طب واحد ممكن يقول طيب ما موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهم الصدقة، النبي قال موالي القوم يجدوا زوجاته مش من آله، لا هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من إيه؟ من آله، وضع كده. فدخولهم في الآل بالتبعية للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده. لكن آل النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته من نسل عبد المطلب دول داخلين بالأصالة، يبقى أتباع موالي من دخل بالتبعية غير أتباع من دخل بالأصالة، واضح كده. يبقى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا بالتبعية، عشان كده مواليهم لا إيه، لأن هما كده نسبتهم مش قوية، واخد بالك، يعني دخولهم في الآل لعلة ليه زوج النبي صلى الله عليه وسلم إيه منهم، يبقى داخلين بالتبعية نظرا لإيه، لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، معايا كده. يبقى دول داخلين بالإيه، بالتبعية. يبقى الموالي ما يدخلوش مواليهم، لكن موالي اللي داخلين بالأصالة مواليهم يدخلوا في الإيه، في الآل، فتحرم عليهم الإيه، الصدقة. وآله وصحبه، الصاحب، واحنا حوالي يا جماعة ما بنطولش، يعني في أبحاث طويلة في معنى الآل ومعنى الأهل والفرق بين الآل والأهل والهترة، يعني احنا مش ندخل في ايه، بنحاول نختصر الكلام يعني. والصح بس ما بنفوتش كلمة لما نشرحها في الايه، في المتن، بحيث ان المتن كله يبقى واضح ايه معاك. زي بعض احنا بس لما ندخل في القاعدة كده تلاقي الأمور ايه بقت أفضل من كده يعني. إن شاء الله الصح جمع صاحب. الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو جنيا، ولو جنيا، ده القيد ده زاده ابن النجار، خد بالك في شرح مختصر التحرير، ولو جنيا، وكان في جن اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صحابه، وحتى ابن حجر في الاصابه بيترجم لصحابه من الجن ويكتب اسمائهم، يكتب تراجمهم، خد بالك. يجي الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو جنيا ومات على ذلك، ومات على ذلك. يجي خلي بالك ايه البيت اللي جاب للبيت دوت، ايوه، ثم الصلاة ايه مع سلام دائم، مش كده؟ يبقى هو صلى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ وبعد كده قال ايه، وآله وصحبه الأبرار. يجي هذا البيت معطوف على سابقه، يبقى صلى وسلم سلاما دائما على الآل والصحب، صح ولا لا؟ العلماء اختلفوا في الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. ممكن يسلم عليهم بالتبعية للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، أقول آله وذريته، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذا جاءت الصلاة عليهم تبعا لذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقول إيه، اللهم صل على فلان بدون ذكر الإيه، النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، مش تبعة، مش تبعية لذكره مع النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء استقلالا مش تبعية. ابن القيم في جلال الأفهام لما عرض الخلاف في هذه المسألة بيقول يعني كلام طويل بيقول فصل الخطاب في هذه المسألة. الخلاصة بتاعته أن الصلاة على غير الأنبياء إما أن يكون آله، وممكن تبدل القلب الأهل آله أو أهله وأزواجه وذريته أو غيرهم. إن كان الأول أخدلك فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي وجائزة مفردة اللي هي الآل. أما الثاني فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما، ما أهل الطاعة عموما بيدخل فيهم الأنبياء، يجوز أيضا اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين، ما دول داخلين فيهم الأنبياء يجوز. لو كان بقى شخص معين أو طائفة معينة ممكن تصلي عليهم استقلالا، لكن لا تجعلها شعارا عليه فقط، ما ينفعش علي تقول علي عليه السلام فقط، اللهم صل على علي بس، وتجعله شعار مع أن في من هو أفضل منه، أبو بكر وعمر وعثمان، وأنت تخصه بذلك دونهم، هنا يكره. ده شعار للإيه؟ واخد بالك؟ للشيعة. فلا احنا ما نتشبهش به، يجا تخص طائفة معينة بالصلاة فقط دون غيرهم لا، يجا ده مكروه. لكن تصلي على غير الأنبياء استقلالا يجوز، إن لم يكن إيه شعارا. طيب ده الصلاة، السلام، السلام على غير الأنبياء. احنا شفنا معنى ايه معنى كلمة السلام، مش قلنا دلوقتي معنى السلام اسمه ان هي جاء من ايه، من اسم الله السلام، كأنه يقول الله عليك يعني احفظك وارعاك، وقلنا بمعنى التسليم مش كده، انك تسلم من كل آفة، او انه يكون معنى عام ان السلام على النبي يعني شرع النبي يسلم من ايه، من كيد وعبث العابثين. المعاني ديت هي موجودة في غير الأنبياء، بل هم احوج للدعاء من الأنبياء، صح ولا لا؟ احوج للدعاء من الايه، لكن بس انك انت النبي خص بديمومة السلام عليه، لان في ملائكة بتوصله السلام، لكن غيره مش ينفع نقول ايه السلام على فلان وهو ميت، واخد بالك؟ والابرار جمع بر، واخد بالك؟ اللي هو الصادق المتبع الطائع الحائزي، من حاز الشيء يعني جمعه واستأثر به، وبعد كده يقول ايه الحائزي مراتب الفخار. دي جمع مفخرة، الفخار جمع ايه مفخرة، اللي هي منازل الشرف، يعني مراتب عليها في الصحبة والعبادة والعلم والجهاد ونحو ذلك من أعمال الايه البر. الشيخ الشظيفي دليل كتاب كده جاء اسمه مباحث المفاضلة في العقيدة، مباحث المفاضلة في العقيدة، بيقول ايه الصحابة أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق، هم حائزي مراتب الايه الفخار، هم افضل اتباع الانبياء، يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افضل من اصحاب اي نبي غير صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. امه واخد لك أمة محمد أو خاصة بالإيه بالصحابة، يجي يدخل فيهم الصحابة بإيه إذا كانوا هم من أمة محمد أو خاصة إيه بهم هم. نفس الصحابة يقول خير خير خير القرون إيه قرني، بعثت في إيه من خير القرون من قرون بني آدم، يجي أفضل لأن أصحاب النبي أفضل أصحاب الأنبياء، طيب المهم الكلام واضح في هذه المسألة. ابن تيمية بيقول من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. دول كانوا الصفوة من القرون، صفوة قرون هذه الأمة وكل الأمم، وهذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. بعد ذلك إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.